يتركوا التجربة الروسية الغربية الروسية هيحتاجوا الأطول ويستهدف الحجرة ويجلس الشرفة ويجلسهم في المساجد على بيت المشايخ يترصر على الحجر الصغير ويوصل الفسر التغيير لمنه أبدا لا يكون في ذلك رجل يعرف أبدا من أن الحجوبة لو لا أبدا يحفر الله كل الغالب في هذا الأرض ألا يخرج الشهاد ويفرض عليه أن يجلس في المسجد ليحصل العلم الصغير لو جاءت الحكومة أفضل وبلدا يفرض على طالب العلم أن يجلس ليحصل العلم الصغير بس استعداد للرب في هذه الشهوات هي جهاد فلا بد من أن تستقي يا إخوة تؤمنون بالله ورسوله وبعد الإيمان ونبي الله عز وجل الآن بيقول أن هذه المرحلة التي نمر بها الآن تحتاج منا الآن إلى هذه التربية الإيمانية. من منكم يشعر أن يقول بأن الأمة أمة على الإيمان؟ من منكم يشعر أن يقول هذا؟ أنا لا أشعر الله. بل أمتي الآن تحتاج تربية على الإيمان. ما هو قول يشعر بينما يا إخوة إذا قلت لكم إن الشعور والإيمان والدعاء في حاجة هم إلى أن يترصوا على أن الإيمان الصحيح المفاتيح والحلول. فما ظنك بأسرار إننا نتحسن الإسلام في حاجة إلى أن تتوفى تطبيقة إيمانية إذن ما رفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمه في جار الفرحة من جبل الأخرى وفي مكة والمدينة بعد ذلك فأسأل الله أن يرزق الأمة بالخير والبركة الذي يرزق الأمة بالإسلام وبالسنة الرسولية لينصر بالأمة دين الله لينصر الله الأمة ودينه إنه ولي ذلك الرجاء أيها الذين آمنوا هل أدلكم على التجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأموالكم لا تكن خير لكم في كل تعاملكم يسكن لكم دوما الأمر إلى الفترة ويدخلكم جنات تدعي من تحتها النهار ومساجد طيبة في جنات عدن ذلك الفضل العظيم وفقط لا يخاف فربما تحب لها عذاب الصراط نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ورفع الله هذا العبد اعظم صدقه او جعل الله التوراه والانجيل والقران وبشر شروط هذا العبد فالمشتري في هذا العبد هو الله والشرع هو الجنه والسلعه هي الجهاد بالنصره والاموال فقال تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الحسنى يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فتنه وامس والانجيل والقران ونحب بعزمه الى الله فستبشر ببشركم الذي لا يعتقد وذلك الفضل العظيم فلما باع المؤمنون الظالمون أنفسهم وأموالهم بالله وقبض الثمن أنا وهو الجنة أو من أجل أن تقبض الثمن أنا وهو الجنة قال الله جل وعلا أنا رددت أنفسكم إلينا ورددتموها علينا فنحن نرد عليكم الأنفس والأموال أكثر من قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وبين إله المجاهدين وقال في المحشرين شرف الجهاد وفضل الجهاد فقال والحديث في صحيح البخاري ومسلم احمد من حديث ابي هريره قال صلى الله عليه واله وسلم ان في الجنه 100 درجه ان في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض اعد الله للمجاهدين في سبيله فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الجنه فإنه أبسط الجنة وأحلى الجنة وأبسط عرش الرحمن ومنه تكسر أنهار الجنة فصارت الطفلة الفردوس الأعلى إلى الجنة في يوم الحديث. إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وقال صلى الله عليه وآله وسلم الرسول وجب في الجنة، فتعجب المسعيد الخدري أو سعيد الخدري وقال كيف علي يا رسول الله؟ ما عاد عليه من رضي بالله موسى وبالإسلام دينا ولمحمد الذي فضل الله عليه وسلم ملائكة ورسولا وجب في الجنة. فقالت المرأة وأخرى يشبه الله بها العبد في هذا مرتين في الجنة لا تنسى فيه مرتين كما بين السماء والأرض. قال له ما هي يا رسول الله؟ قال المصطفى هذا الشتاء في سبيل الله. وفي صحيح البخاري ومسلم احمد من حديث عبد الرحمن بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اضطر قدماه في سبيل رضاه يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان ارواح الشهداء في جوف طير بحبه إن أرواح الشهداء في جوف طير الكفر لها قناديل معشقة بالعشق بعصر الملك لها قناديل معشقة بالعشق تسرق من الجنة حيث شاءت ثم تهوي إلى تلك القناديل. فاطلع الله إليه في الظلام وقال له ألا تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرق من الجنة في سبيل الله اي شيء نشتهي ونحن نكره من الجنه بحيث شئنا. يقول الصفا فلما عرفوا انه لن يكرهه من اهل الكرم شاره الله ذلك الكلام فلما عرفوا انه لن يكرهه من اهل الكرم فقال يا رب نريد ان ترد ارواحنا الى اجدادنا لنقتل في سبيلك ما قصدتها. ولذلك قال النبي رجالا بجاه الله ألا أخبرك ماذا قال الله لأبوك؟ ماذا قال الله لأبيك يا جابر؟ ألا أخبرك ماذا قال الله لأبيك يا جابر؟ قال بل يا رسول الله. قال أرسل ما من أحد إلا وكلمه الله من وراء الحجاب. وقد كلم الله أبا الحجاب أي بدون حجاب. وقال له ربه عبدي تمتع تمتع فقال أبو جابر رضوان الله عليه وعلى ولده قال يا ربي اتمنى ان ترد روحي الى جسدي واكثر الجسد الى الدنيا لاقتل في سبيلك مره اخرى. فقال الله جل وعلا لقد صدق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال الله لاصبح من وراه اصبح رسول الله والمؤمنين معه. فحدثا الله جل وعلا لقد في الرجال هذه الناس فاسلم الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن فرط في هذا الأمر وإن فرط في هذا السبيل ولكن عظم أصحاب النبي في ذلك بين الله لله جل وعلا وهذا هو أصولنا. فقال سورة مشرقة أو كان سورة مشرقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل أنتم النظر وحديث في الصحيحين في غزوة أحد يسمع الخبر قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشيع الفتنه وانتشاع بين الجنود سطايا الملائكه الاجنبيه حتى وضع بعض الصحابه في السلاح الاجنبيه ورجعوا الى المدينه وقالوا ماذا نصنع بحياته او بالحياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع الفتنه النظر ويقولون بذلك فصرخ فيهم وقال قوموا فقولوا حتى لا تدعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والأسماء من حوله تتمسك، ومع ذلك فإن الصلاحين قد وضعوا في وجهه العقبات والعقاقير والسجون، بل وشعروه بأخشع الشهر إن اشتهر مرة. فلهذا في سبيل الله يخرج لإخوانه بأموال خالة، بل اشتهر العاملون من تنظيم الأموال إلى النقابات والأرهاب وكمل العبادة. يدخل السجون فيشتهر إليه من أموال الإسلام هذا الذي تقوم على بلاده. لماذا تغنى هذه الصلوات الى اعداء الله تغيظون به عدوهم وعدوهم؟ لو كان في ذلك مطلقا لمحققه كلمه واحده في دماغ الجبران فاننا لا نوافق على ذلك على الاطلاق، بل انني حقوق لهؤلاء والله اننا اعرف على امر مصريكم واعرف على مصريكم. فلماذا يجرعوا هؤلاء على كل خطر؟ لمن الحوم عليهم بعصابع الاجتهاد في كل المناسبات بل والدون المناسبات؟ لماذا لا تفتح لهم الصدور؟ لماذا لا يستمعوا الى غيرهم؟ ما فعلوه؟ ما هي اغنيتهم؟ ما هي اغنيتهم؟ تحكيم الشريعه. من الذي ان يحكم قران الله ويحكم الشريعه رسول الله؟ يجرعوا بالتصرف والاهانه. قال الله تعالى: لا نسمى كما قبر واعضاء الطعام في موقفها. ولو هدر هذه لما جئنا ابا الخلا ومضى على ارض الشرابه والرقى. قال ثالث: هذا العباد نبينا ام لا مخافه في العباد لحظها؟ اما ناقه هي ناس الله هي عقل استقر على الهوى وتتمتع الا تقرب ان نتم رب الندى والمقتدين به وان نمدح حسنها الا تقرب ان نبادر الى الله حقا ومن نهى الولاء وحفظه الا التفرق ان مبادر كافرا اخرى وان نهى الولاء وحفظه الا التفرق ان مبادر كافرا اخرى وان نهى الولاء وحفظه الا التفرق واحمده في وجه من اشتم الحسن واعمال المحرقه حتى اي الله يعلو الله والنحر بالملح الغزال تمسكه. اللهم اغفر ضعفنا، اللهم اغفر ضعفنا، فمنه يرسل الشيطان، والله ورسوله مشهورا، واعوذ بالله ان تكون نصرا تعبرون عنه.